الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال ابن دريد رحمه الله: أمنتج أم أبيه أمه لم يتخون جسمه مس الضوى، ما الضوى؟ الهزال. الهزال، أحسنت. قال: أوى إلى ناري وهي مألف يدعو العفاة ضوءها إلى القرى. ما معنى أوى؟ انضم. أحسنت، نعم، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا لشيخ والديه ولمشايخه والسامعين والمسلمين أجمعين. قال ابن دريد رحمه الله: لله ما طيف خيال زائر تزفه للقلب أحلام الرؤى، يجوب أجواز الفلا محتقرا هولا دجا يجوب أجواز الفلا محتقرا هول دجى الليل إذا الليل برى. سائله إن أفصح عن أنبائه أن تسد الليل أم أن اهتدى، أو هو يدري قبلها ما فارس وما مواميها القفار والقرى. نعم، أحسنتم، بارك الله فيكم، أحسنتم. السلام عليكم. قال رحمه الله: لله ما طيف خيال زائر تزفه للقلب أحلام الرؤى. لله بمعنى أتعجب، ما هنا زائدة، والعرب تقول في التعجب: لله درك ولله أبوك، إذا قصدوا المدح. لله ما طيف، الطيف ما يراه النائم في صورة من يحب، خيال، الخيال الشخص الذي يتخيل لك، فما يتشبه لك في اليقظة وفي الحلم من صورة يقال له خيال، وهو فعال من خيل. قال تعالى: يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. لله ما طيف خيال زائر تزفه تحمله وتوصله. يقال: زفت العروس إلى زوجها إذا حملت إليه وسيقت إليه. يقال: زف بمعنى أسرع. قال تعالى: فأقبلوا إليه يزفون، أي يسرعون. وقرأ حمزة: يزفون، من الرباعي أزف، والباقون يزفون، من الثلاثي زف. قال: تزفه للقلب أحلام الرؤى. الأحلام جمع حلم، لما يراه الإنسان في نومه، يقال فيه حلم ويقال حلم، وإسكان اللام تخفيف. ومنه في القرآن: قالوا أضغاث أحلام. لله ما طيف خيال زائر تزفه للقلب أحلام الرؤى. الرؤى جمع رؤيا، ومنه في القرآن: إن كنتم للرؤيا تعبرون. يقول ابن دريد رحمه الله في هذا البيت: ما أعجب هذا الزائر الذي سارني طيف خياله وزفته الأحلام إلى قلبي كما تزف العروس. يجوب أجواز الفلا محتقرا هول دجى الليل إذا الليل برى. يجوب يقطع، يجوب يقطع. ومنه في القرآن: وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، أي قطعوا. يجوب أجواز، الأجواز جمع جوز، وجوز كل شيء وسطه. يجوب أجواز الفلا، الفلا اسم جنس فلاة للقفر، محتقرا أي مستصغرا. ما إعراب قوله محتقرا؟ حال. أحسنت، حال. أين صاحب الحال؟ فاعل يجوب. أحسنت، فاعل يجوب. ضمير مستتر. نعم، ضمير مستتر في يجوب، فاعل يجوب. أحسنت. قال: محتقرا هول دجى الليل. ما إعراب قوله هول؟ نعت أو شيء آخر؟ الهول ليس مشتقة. نعم، أحسنت، أحسنت. مفعول به، لماذا؟ يجوب أو شيء آخر؟ محتقر. أحسنت، أحسنت. مفعول به لاسم الفاعل محتقرا. طيب نريد مثال، نريد شاهدا من القرآن، نريد شاهدا من القرآن على مفعول به لاسم الفاعل. منه في القرآن أحسنت أحسنت بارك الله، والله متم نوره، أحسنت، نوره مفعول به اسم الفاعل، إن الله بالغ أمره، أمره مفعول به اسم الفاعل. هل هن كاشفات ضرنة ممسكات الرحمة؟ نعم. قال محتقرا هول دجلين، الهول الأمر العظيم. يقال هالني الأمر يهولني هولا، أما هال يهيل فهو الرمل إذا تناثر واسترسل كثيبا مهيلا. قال هول دجى الليل، الدجى جمع دجية، والدجية كالظلمة وزنا ومعنى، يقال دجية ودجى كما يقال ظلمة وظلم. هول دجى الليل، إذا الليل انبرى، انبرى اعترض وظهر، أقبل بظلامه واشتد سواده، يصف هذا الحبيب الذي زاره طيف خياله بأنه يقطع أوساط القفار مستهينا بما يلقاه من أهوال عند اشتداد ظلام الليل. سائله إن أفصح عن أنبائه أنى تسدى الليل أم أن اهتدى. سائله أي سائل الخيال، إن أفصح أبان وأوضح عن أنبائه عن أخباره أنى تسدى الليل، أنى بمعنى من أين، ومنه قوله تعالى أنى لك هذا، أي من أين لك هذا. وقد تأتي معنى كيف، ومنه قوله تعالى انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون، أي كيف يؤفكون. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها، أي كيف يحييها بعد موتها. أنى تسد الليل، تسد الليل امتد في السير في الليل، هذا معنى. وقيل للمعنى أنى قطع الليل، ويقال تسديت الشيء أي ركبته وعلوته، ومنه قول امرئ القيس فلما دنوت تسديتها فثوب نسيت وثوب أجر، فثوب نسيت وثوب أجر، هذا من شواهد النحاة على مجيء المبتدأ نكرة، ثوب نسيت، والمسوغ هو قصد التنويع. الشاهد فلما دنوت تسديتها أي علوتها. قال أن تسد الليل أم أن اهتدى، أن اهتدى استدل علينا حتى يأتينا ويزورنا. ويجوز في اللغة في اهتدى أن يقال هدى، يجوز في اهتدى أن يقال هدى، ومنه قوله تعالى أما لا يهدي إلا أن يهدى. أما لا يهدي أصلها أما لا يهتدي، أبدلت التاء دالا لتقارب مخرجيهما، ثم قدر سكون الأولى لأن المتحرك لا يرغم في متحرك، قدر سكون الدال الأولى فأضغمت الدال في الدال، فمن العرب من ينطقها كذلك مع سكون الهاء يهدي. ومنهم من فتح الهاء قليلا وهو المسمى بالاختلاس، ومنهم من نقل حركة التاء وهي الفتحة إلى الهاء الساكنة فصارت يهدي، يهدي بفتح الهاء تسديد الدال. ومنهم من طرح حركة التاء وكسر الهاء، على الأصل في التخلص من التقاء الساكنين يهدي. ومنهم من يكسر حرف المضارعة إتباعا للهاء يهدي، يتبع الياء للهاء في الكسر. هذه خمس قراءات في المتواتر، والقراءة السادسة يهدي، هذه لا إشكال فيها، هذه من الثلاثي هدى، مضارع هدى يهدي. إذن هذه ست كيفيات في قراءة هذه الكلمة القرآنية رواها لنا القراء العشرة. القراءة الخمس الأولى أصلها يهتدي، والقراءة السادسة يهدي، من هذا. إذن القراءة الأولى يهدي، يعني ينطق بها هكذا مع سكون الهاء، والثانية فتح الهاء قليلا وهو المسمى بالاختلاس، والثالثة فتح الهاء فتحة كاملة يهدي، والرابعة كسر الهاء على الأصل في التخلص وانتقاء الساكنين يهدي، والخامسة إتباع الياء للهاء في الكسر يهدي، والسادسة يهدي، هذه من هدى الثلاثي. والقراءات الخمس الأول كلها من يهتدي. قال أم أن اهتدى، أم أن اهتدى، يعني اسأل هذا الخيال من أين أقبل وكيف اهتدى إلى مكاني، يريد أنه في مكان مخيف منقطع لا يرده أحد حتى الخيال لا يمكن أن يصل إليه، أو هو يدري قبلها ما فارس وما مواميها القفار والقرى، أو هو يدري وفي كثير من الروايات المقصورة أو كان يدري، أي الخيال فاعل يدري هو الخيال، أو هو يدري قبلها قبل هذه الزيارة ما فارس، أي ما أرض فارس، يعني الفرس الأمة المعروفة من الأمم، وفارس ممنوعة من الصرف وقد صرف هنا للضرورة، أو هو يدري قبلها ما فارس وما مواميها، الموامي جمع مومات وهي الصحراء الخالية، وما مواميها القفار، القفار جمع قفر الخالي، والقرى، القرى جمع قرية، وقد سميت القرية قرية لاجتماع الناس فيها، فهي مأخوذة من قريت الماء في الحوض أي جمعته. وقوله ما فارس، ما فارس، هذا من حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامة، الأصل ما أرض فارس، الأصل ما أرض فارس، من يذكر شاهدا من القرآن على حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامة؟ أهلكناها. نعم أحسنت، أهلكنا أهلها، صحيح، بارك الله فيك. وأيضا واسأل القرية، واسأل أهل القرية، وأشربوا في قلوبهم العجل، أشربوا في قلوبهم ماذا؟ حب العجل. ولكن البر من آمن، أين حذف المضاف؟ بر من، أحسنت أحسنت، ولكن البر بر من آمن، أحسنت، ولكن البر بر من آمن. قال مالك في هذه المسألة وما يلي المضافة يأتي خلفا عنه في الإعراب إذا ما حذف. يقول ابن دريد في هذا البيت اسأل خيال هذا الحبيب، هل كان يدري قبل هذه الزيارة ما أرض فارس وما مواميها المقفرات وقراها العجيبة؟ وقد كان ابن دريد قال هذه القصيدة بعد خروجه من البصرة إلى أرض فارس يمدح بها ابن ميكال. هذا آخره، والله تعالى أعلم، بارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.